قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مساوي الأخلاق لبيان التحذير من المشقة والضرر على الناس. قال: من ضار من الضرر وهو الأذية، سواء في المال أو في الأهل أو البنين أو غير ذلك. من ضار مسلما ضاره الله أي أوقع عليه الضرر، ومن شاق أي أحدث على الناس مشقة شق الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. حديث فيه ضعف، ولكن دل على أصله عدة حديث قوله: لا ضرر ولا ضرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس والعشرون. العقيدة الثالثة من عقائد ورسائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وصول السنة واعتقاد السلف، رواية الحسن بن إسماعيل الربعي رحمه الله. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة للإمام أحمد رحمه الله، ذكر فيها جملة من عقائد أهل السنة التي اتفقوا عليها. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من طبقات الحنابلة، فقد رواها بإسناده كاملة، وقد اعتمدت على نسخة خطية ثم قابلتها بالمطبوع الجزء الأول الصفحة 349. اثنان: مناقب الإمام أحمد، الصفحات 241 و242 لابن الجوزي. فقال: أخبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصر، قالا: أخبرنا أحمد ابن الحسن المعدل، قال ابن ناصر: وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار وأحمد بن المظفر التمار، قال: وأخبرنا عبد العزيز ابن علي القرميسيسي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي، فذكرها كاملة، وقد رمزت لها بميم. ثلاثة: مشيخة المحدثين ببغداد لأبي طاهر السلفي، 576 للهجرة، وفاته رحمه الله، قال: أخبرنا شيخ أبي الحسين المبارك ابن عبد الجبار السيرفي قراءة عليه، وقال لي: والله لو رحلت إلى هذه ما أضعت رحلتك. قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزدي، قال: سمعت بكر بن محمد بن أحمد بن علي المفيد في 272 و300. أخبرنا الحسن بن إسماعيل الربعي، قال: قال لي أحمد بن حنبل، فذكرها، وقد رمزت لها بشين، وقد جعلت ما في الطبقات هي الأصل، ثم قابلتها بما في المناقب والمشيخة، وما كان منهما من زيادات فقد جعلتها بين معكوفتين. ملاحظة: في نسخة المشيخة تصحيف كثير ظاهر لم أشير إليه تقليلا للحواشي. مرفق بالكتاب المجلد الأول صفحة 374 سورة المخطوط من طبقات الحنابلة. اعتقاد أحمد بن حنبل رواية الربعي. قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: أنبأنا المبارك، قال: أخبرنا عبد العزيز الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر المفيد، قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي، قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر لله عز وجل تحت المحنة، أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والقرآن كلام الله منزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق من حيث ما تلي والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا وأن لا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه السنة الزموها تسلموا، أخذوها هدى وتركها ضلالة. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.